الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ولك الحمد أن تعز السماوات والأرض ولك الحمد أن تطير السماوات والأرض أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل وهو عليك ولا يعز من عاديت. الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك والوليمة من كل مثل والسلامة من كل مثل والفضل بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحرم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقدرتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا عبيدك بدر عبيدك بدر إمامك نواصينا بيدك ما تهدينا حقا على جندينا خطرا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أجسادنا وسرور قلوبنا وقلوبنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.